بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بك ونفع بك. وبكم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، الآية اليوم في سورة إبراهيم، الآية التي تطلب مثلا، وهي قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نريد توضيح هذا المكر وكيف هو من خلال هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون أو ألا يكون أصلا، أو إذا كان على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. كمناقشة افتراضية، ألم يكن من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر؟ بلى طبعا ممكن، أو في حقبة أخرى أو في قارة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معا على أرض واحدة وفي زمن واحد وفي شروط واحدة. في اجتهادي، الحق يقوى بالتحدي. أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية، فهذا قدرنا. مرة إنسان خاطب جهة قوية قال له: أنت قدرنا. فالابتلاء قدرنا، بل هو علة وجودنا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. والآية الثانية: إنا كنا مبتلين. فالبطولة لا ألا نبتلى، بل أن ننجح في الابتلاء. لذلك في فريق، هناك فريقان: مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، محسن ومسيء، صادق وكاذب. اجتهادي المتواضع أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، الذي يبني مع الذي يخرب، الذي يعدل مع الذي يظلم، أن يستوي هؤلاء ومع هؤلاء. هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده. لذلك المؤمن واثق بنصر الله ولو تأخر، واثق بعفو الله. ثقة المؤمن بالله أحد أسباب سعادته، وقلق القوي. والحقيقة الدقيقة، الله عز وجل حينما قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني كلفتة بلاغية، لو أن الصياغة أولئك الأمن لهم ولغيرهم تحتمل غيره، أما الأمن لهم وحدهم هذا اسمه قصر وحصر. نحن كتقريب، لو واحد في الصلاة قال: نعبد إياك، صلاة باطلة. مع أن بس غير الترتيب، إياك نعبد فيها قصر وحصر، نعبد إياك لا تعني ألا نعبد غيرك. لذلك أولئك لهم الأمن وحدهم، يعني لا يتمتع على وجه الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة بالأمن إلا المؤمن. أولئك لهم الأمن. الآن الطرف الآخر: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. مهما يكن المشرك قويا متمكنا يملك سلاح نووي، الله عز وجل يعاقبه معاقبة في الدنيا قبل الآخرة، يلقي في قلبه الخوف بعكس الأمل، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، ويبقى السبب. فمعنى ذلك نعمة الأمن لا يتمتع بها إلا المؤمن. الآن ومكروا مكرهم، خططوا، برمجوا، هيئوا، افتعلوا، كذبوا، بالغوا، نافقوا ومكروا مكرهم. تصور حاكم قوي جدا وكم ضابط عنده، خططوا لانقلاب وكتبوا أنت وزير داخلية، أنت وزير عدل، أنت وزير دفاع، هذه الأوراق عند الحاكم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. كل ما يخططون عند الله، عند الله في علمه. لكن وإن كان مكرهم، دقيق الآن، لتزول منه الجبال. أضرب مثل متواضع، جبل قاسيون في دمشق، هذا تلة، جبل صغير جدا، لو اجتمع أهل الأرض على إلغائه ما بيستطيعوا. الله وصف مكرهم يزيل الجبال. الحقيقة الإنسان الآن تخور قواه أمام هذه. بعدها يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لذلك زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فالمؤمن يتمتع بنعمة الأمن ونعمة السكينة ونعمة التوفيق ونعمة السعادة. أما غير المؤمن في عنده لذة، واللذة آنية واللذة حسية، وتحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال. والإنسان لحكمة بالغة بالغة بالغة يفقد إحداها دائما. بالشباب في صحة وفي وقت بس ما في مال، بالمنتصف في مال وفي وقت وفي صحة بس ما في وقت، لا يوجد وقت. في الشيخوخة في صحة في مال وفي وقت بس ما في صحة. أما السعادة لمجرد أن تنعقد للمؤمن مع الله اتصال، هو أسعد الناس. وينبغي أن يقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد سعادته من داخله إلا أن يكون أتقى مني. إذن شيخنا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، كما تابعتهم الآيات، إن الله عزيز ذو انتقام. لماذا يتأخر أحيانا نصر الله لرسله ولأوليائه؟ فرضنا قلنا للناس ادفع 100 ليرة خذ 1000، يقف أمامك طابور طوله 50 كيلومتر. أما حينما يتأخر الجزاء عن العمل يمتحن الصادق من الكاذب، إنا كنا مبتلين. وحينما يأتي العقاب عقب المعصية يستقيم الناس لا حبا بالله بس خوف من المعصية. أما هذه المسافة التي تطول أو تقصر بين الطاعة والثواب والمعصية والعقاب تؤكد الاختيار وتتسع دائرة الممتحنين، لأن الله إذا أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب، وإذا أجبرهم على المعصية بطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. سيدي في موضوع المكر، في مكر هؤلاء بالمؤمنين، في آية أخرى ويمكرون ويمكر الله، كيف يمكر الله بأعدائه؟ الحقيقة أن هذا اسمه في البلاغة مشاكلة. الله لا يمكر، بس رد على مكرهم بتدبير، سمي مكرا للمشاكلة. يعني هو في مثل بالبلاغة مشهور، نطبخ لك طعاما، قال اطبخوا لي جبة وقميصة، هو بحاجة لباس، إنما هي مشاكلة. وهذا من البلاغة، والقرآن عربي مبين. الله لا يمكر. إذن مكر الله هو الرد على مكرهم، رد على مكرهم، تدبير الله لقمع مكرهم. نعم. أو لخلاص المسلم من مكرهم. في آية ثانية يبين الله تعالى طريق الخلاص، يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا الآن دخلنا بقانون. أخي الكريم بارك الله بك، الصبر مع الطاعة طريق النصر، والصبر مع المعصية ما بعده إلا القبر. الصبر مع الطاعة طريق النصر، أما الصبر مع المعصية طريق القبر. اصبروا أو لا تصبروا، يعني واحد ارتكب جريمة حكم عليه بالإعدام، نقول له أنت بتحب تترجى، بتحب تخاف، تبكي، تضحك، تسكت، الحكم لا بد من تطبيقه. فالإنسان إياه أن يصل مع الله إلى طريق مسدود، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. لذلك في بعض الآثار لا توبة لقاتل، المسلم يظل معافاً ما لم يسفك دمه. إذن سيدي، يعني هذا الكيد العظيم الذي يكيدونه حله في كلمتين أبداً، الصبر والتقوى. سيدي الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله أعطاك أسلحة فتاكة، أسلحة حاسمة، بس لا بد من أن تعتز بالله، أن تلتجئ إليه، أن تدعوه. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وسعدنا فيه بكلمات شيخنا الفاضل إلا أن نشكر له وأن نشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال وأهنأ حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.